وهذا التعاون والتآخي والترحم بدأت تظهر لنا مواقف لا تبشر بخير. وحقا أن تظهر، فإنها ظهرت من أعدائنا، لأن أعداءنا لا يريدون لنا أي خير، أي خير أبدا. نلمح أن السياسات بدأت تأخذ بابا آخر، أعني سياسة أعداءنا الغرب ومن معهم. نعم أيها الناس، هكذا أعداؤنا لا يريدون للمسلمين أن يسعدوا لحظة، فهم يفرقون بين الدولة وأختها، وبين الشعب وأخيه، وبين المسلم وأخيه، وبين الأب وابنه، وبين الرجل وجاره. هكذا أعداؤنا ومن معهم في أوساطنا يسعون لكي لا تقوم لنا قائمة. ولقد صرحوا وتفوهت ألسنتهم وأفواههم بما تذمره قلوبهم. فهذا أحد زعماء الكفر يقول إن الوحدة العربية إذا تحققت أصبحت لعنة على العالم. انظر، إن الوحدة العربية لو تحققت أصبحت لعنة على العالم. قال: دعوا المسلمين متفرقين، دعوا العرب متمزقين. هذه الدول العربية هي كانت دولة واحدة، كانت دولة واحدة، كانت أوروبا ومن إليها ترتشف خوفا ورعبا من وجود الدولة المسلمة. لكن لما فرقوا المسلمين ومزقوهم صاروا لا يلقون لهم اي بال. وقال اخر: ان الوحدة العربية نائمة، ان الوحدة العربية نائمة، ولكن اجعلوا في حسبانكم ان النائم لا بد ان يستيقظ. فاعداؤنا لا يخافون من شيء كما يخافون من ان يتحد المسلمون العرب على غاية الكتاب والسنة، او تحت راية القرآن الكريم والسنة المظهرة. وقال اخر من اعدائنا، قال: ان الوحدة العربية هي قوة الاسلام وروح الاسلام، فمتى وجدت وجد الاسلام. فهم يخافون من الاسلام لكن برجاله، لكن برجاله. فاقول ايها المسلمون، نحن بحاجة جميعا الى اننا نعرف ماذا في الساحة من انواع المصائب، ومن انواع المخططات، ومن انواع المكر، ومن انواع السعي في العبادة للمسلمين، خصوصا الشعوب العربية، خصوصا العرب، لانهم اساس الاسلام وقوة الاسلام. فلهذا لن ننجو الا بالرجوع الى ديننا وبالتمسك به وبالاتحاد على الحق المبين. قال ربنا في كتابه الكريم: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اي تذهب قوتكم. فقوتنا انما تكون في اخوتنا، فمتى تركت اخوتنا فقد ذهبت قوتنا، وصرنا لا نقدر على ان نقاوم. بل ها هم المسلمون فاتحوا ابواب المعارف بين بعضهم بعضا، معارف طويلة عريضة. اسأل بعض المسلمين: كم لك مع فلان تتقاتل؟ كم سنين قضيتها من عمرك وانت توجه سلاحك الى اخيك؟ كم حقد في قلبك؟ كم لك في شحنة وبغضة مشحون؟ قلبك مملوء بالعداء لاخيك المسلم. ترك اليهود والنصارى وترك المفسدون والمجرمون، وصار المسلم مشغول باخيه، مشغول باخيه. وهذا تقربه اعين الاعداء، تقربه اعينهم. ويقولون الان: امنا، فلا امان لنا الا باخوتنا الدينية. فادعوك ايها المسلم ان ترد امورك الى شرع الله،